الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قد تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة، وقلت لكم إن الآيات السابقة كانت تتحدث عن الصبر وعن البلاء، وساق الله سبحانه وتعالى الحديث عن الصفا والمروة في هذا السياق، ذلك لأنهما دلالتان على البلاء وعلى الصبر، خاصة لأمنا هاجر رضي الله عنها ولولدها إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ثم انتقلنا إلى الحديث عما جاء من كلمات في هذه الآية الكريمة، فتعرفنا على الصفا وبينا لما سميت بذلك، وتعرفنا على المروة وكذلك لما سميت بذلك، ثم بينت لكم إنهما من شعائر الله، فهما من أركان الحج ومن أركان العمرة أن تسعى بين الصفا وبين المروة. وبالطبع لا يصح لك حج ولا تصح لك عمرة على الراجح إن لم تسعى بين الصفا وبين المروة. وبينت لكم أن المعني من قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا يعني هذا أنه يجوز للمرء أن يتركهما، فرفع الجناح هنا هو رفع للإثم، ورفع الإثم يعني جواز الفعل، أن الفعل جائز شرعا لا حرمة فيه ولا شيء عليه. أما حكمه بعد ذلك أهو الوجوب أم الاستحباب أم جواز الفعل وجواز الترك، فهذا يؤخذ من أدلة أخرى. وقلت لكم إذا قلت الإنسان لا إثم عليك في كذا، ينبغي أن يعلم أنه بعد ذلك يجب أن يسأل: طيب أنا معيش إثم، يعني ده مما يفعل؟ مما يفعل. طب فعله فرض ولا واجب ولا مستحب ولا ولا ولا؟ هذه تحتاج إلى أدلة أخرى. ومن هنا قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى بهذه الآية رفع الإثم، لأن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ظن أنه لو سعى بين الصفا والمروة فيكون بذلك عليه إثم، نظرا لما كان عليه أهل الجاهلية أنهم كانوا يسعون بين الصفا والمروة، فرأى أنه لو فعل لشابه هؤلاء ولا وافقهم فيما فعلوا، وهو أو هؤلاء من الصحابة يعلمون أن الشرع قد جاء وقد أمرنا بمخالفة هؤلاء، فاعتقد أنه ينبغي أن يخالفهم، فبين الله سبحانه وتعالى أنه لا إثم، وهذه حقيقة. فكلمة لا إثم ما معناه؟ ليس معناها أنك أنت تفعل ولا ما تفعلش، دي مسألة ترجع لراحتك. لا، لا إثم ده رد على قولهم نحن لو فعلنا لكنا آثمين، إذن ما فيش إثم. طيب، هذا الفعل أصبح في ظل الإسلام مما يفعل، طب فعله واجب، فعله فرض، فعله سنة؟ هذه قضية إن شاء الله نعود فيها إلى ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أريد أن أقول مما يلفت النظر في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصف والمروة من شعائر الله. أولا الشعيرة العلامة، نعم نعم، معنى المروة، نعم غير، نعم نعم، خلاص خلاص، حقوق علي، خلاص خلاص، أنا لسه مش حاجة، أنا لسه ما دخلتش في جديد، أنا لسه ما دخلتش في جديد، خلاص. لا، قلنا الصفا من الصفاء وهو الحجر اللي ايه الاملس، الاملس. المروة نوع من الاحجار الصغيرة، نوع من الاحجار الصغيرة، وهذا حديث عدي ان هذا هذه الاحجار كان العربي يسنها، يعملها زي الايه زي السكينة كده بالضبط، زي السكينة بالضبط. فعدي كان راجل معتاد الصيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصطاد ولا يجد سكينا، وأنا قلت لكم أن لفظ سكين لفظ عربي، لفظ عربي، يقال سكين ويقال مدية، وسكين لفظ عربي، العرب كانت تعرفه وكانت تتحدث به. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون معه المروة يذبح بيها أو لا يذبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المروة بقى هو إبه حجر صغير أملس، حجر صغير أملس كان يسنه زي الإيه زي السكين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كل ما أراق الدم وقطع العروق فهو زكاة، كل إيه ما أراق الإيه الدم وقطع الإيه العروق، لأن احنا قلنا عند الذبح ودي قضية نفصلتها ونحن نفسر سورة المائدة ان في عروق يجب قطعها عند الذبح، ولذلك منع جل اهل العلم الذبح من القفا، لان الذبح من القفا لا يحقق قطع هذه العروق، خلاص هي المريء والبلعوم والودجان، هؤلاء لابد ان يقطعوا عند الذبح، ودول اللي بيحققوا تزكية الحيوان، وليس هذا موضوعي الآن، ولكن أنا أريد الشاهد في هذا الحديث إن المروة حجر صغير إيه أملس، أملس. ومن هنا قال بعض أهل العلم إن الفارق في التسمية، لكن الخلاصة واحدة، الصفا الحجر الأملس مش كده، وهيطلع المروة برضو الحجر اللي إيه الأملس، الاثنين هيؤدوا إلى معنى واحد. ولكن قالوا إن العرب سمت أحد الجبلين بما يشعر بالتذكير الصفا، وسمت الجبل الثاني بما يشعر بالتأنيث اللي هي المروة، ده على زعم من زعم أن هذه التسمية هي التي سماها العرب، هي التي سماها العرب. بعض أهل العلم بيقول إن هذه التسمية عرفت وتناقلت من زمن آدم، ودخلت في قول الله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها. البعض الآخر بيقول لا، وربنا علمه ده جبل، علمه ده إيه جبل، لكن تخصيص الجبل باسم زي أحد مش كده، تخصيصه بإيه، ده تخصيصه باسم مش كده؟ إنه هو في الأصل اسمه إيه؟ جبل. كون يطلق عليه أحد، كل الجبل ده يطلق عليه صفا، كل الجبل ده يطلق عليه مروة. قالوا هذا الذي كان من صنيع أهل الحجاز، العرب بقى الحجازيين، هذا من صنيع أهل الحجاز. فبيقول بعض أهل العلم والله أعلم بذلك، يقولون إن العرب سموا الصفا بما يشعر بالتذكير، وسموا المروة بما يشعر بالتأنيث. ليه؟ قالوا لأن كان عند الصفا، كان عند الصفا صنم اللي هو صنم إساف، وده كان اسم رجل، وعند المروة صنم يسمى نائلة، فبقى فيه إساف وبقى فيه نائلة. نائلة خلاص. فإساف ونائلة، فإساف سموا الجبل اللي عنده صفا يبقى زي مذكر، ونائلة سموا الصفا الجبل اللي عندها سموه ايه؟ ها مروة. وطبعا تسمع بقى الكلام في قصة إساف ونائلة ان دول زنوا في الكعبة، وبالك وده التخلف العقل اللي عند الناس، ان زنوا في الكعبة وبعدين ربنا سخطهم حجرين، ده الأصل سخط. طب لما هم تسخطوا وزناه في الكعبة عملتوهم آلهة من دون الله؟ قالوا ما هو للأسف تطاول على الناس الزمان ان الواقعة دي حدثت في زمن ناس، فحطوا الصنمين دول عشان الناس تتطعر. مرت الأيام بدل ما الناس تتطعر بدأت تعبد الصنمين من دون الله، ودي للأسف مسألة عند الناس، مسألة موجودة عند الناس. ولذلك أنا قلت لكم أخونا اللي عمل رسالة في كلية أصول الدين في قسم الدعوة خلاص، وهو كان بيتكلم عن الأضرحة الموجودة في جمهورية مصر العربية المتحدة، قلت لكم في الصعيد لقوا قبر سيدهم عزيز. لما حقق قضية هذا العزيز اكتشف انه زي ما قلت لكم كان حمار لواحد حمار، وبعدين كان هو مصدر رأس ماله، فكانت النتيجة انه لما مات الحمار الرجل بكى عليه وكان حبه ليه مسميه عزيز عشان هو عزيز عليه، وبعدين راح دفنه وكان يروح عند قبره ويبكي عليه، وبعدين كانت النتيجة انه لما حضرته الوفاة اوصى اولاده خيرا بهذا القبر. فالعيال كراما للاب راحوا جايبين ما يسمى عند اهل الريف بالصاروخ ده خلاص، حاجة يحطوا فيها زيت وفتيل وما الى هذا، فطاول على الناس الزمان نسيوا القصة وبقى سيدهم عزيز. فصاحبنا حتى معلق في الرسالة وقايل رب قبر يزار وصاحبه حمار. فدي حقيقة ان الناس ناس متخلفة، اي حاجة وخلاص، اي حاجة وخلاص. وزي ما قلت لكم لما ذهبت الى الشرقية وما زال حتى الان في بلدة تسمى العزيزية قبل منيا الامحي 10 كيلو بالضبط، هتروح تلاقي ستهم خضرة بيعملوا لها مولد ويحجون اليها وليها. وانا شفت هذا المكان وانكرت على الناس ما يفعلون، وكدت ان اقتل هناك في واقعة معروفة. فعاملين ليها بيت من خشب وتخش الناس اصحاب الامراض واصحاب كذا واصحاب كذا يتبركون بهذا المكان. المكان فيه بير ياخدوا من ماء هذا البير، وفي دورة مياه يخش دورة المياه ويغتسل اعتقادا منه ان هذا الماء ما دام قد جرى على جسده سيحدث له الشفاء، بس بشرط المكان التعبان لازم يقلع حاجة تخص المكان ده ويعلقها على حبل جوه. فتخش تلاقي بقى يعني بلاوي زرقاء والعياذ بالله. طيب تقعد تسأل الناس طيب خضرة دي يعني اللي بتحقق الشفاء للناس دي قصتها ايه؟ يقول لك دي واحدة زهقت من دنيتها راحت رامية نفسها في هذا البير وانتحرت. دي تنيلت بستين نيلة بقت ستهم خضرة ازاي؟ والله احوالك كده. اما هي منتحرة بقت من اولياء الله وبتحقق شفاء ازاي؟ قالوا هو كده احنا لقينا البير بقى تحول لدم، وبعد ما تحول لدم رجع تحول لمية صافية. فتسمع حكاية وتحس ان اللي قدامك متخلفين عقليا ودينيا. ولذلك انا قلت لك انا لو مسكت حكم مصر هعدم 90% من اللي فيها، ما ينفعوش عندي لا عقلا ولا فهما. ولذلك اسال الله الا احكم. واخد بالك ليه؟ لان اللي زي دول يعني العزيه دي بالقنابل هدكها على اللي فيها خلاص يلا. ليه؟ ما مش خلاص دول خلاص ناس انا بعتبر دي عقول عفنت، دي عقول عفنت عفنت صحيح. فده عفن عقلي، ده دي ضريبه طبيعيه للجهل والعادات الفاشله الموروثه الموروثه. فكانت هذه هي نفس عقائد اهل الكفر اللي عندهم غباء وعندهم تخلف. ولا كم قلت ان الغباء والجهل ده قرين للشرك يعني مصاحب ليه. فكان هذا فيما يتعلق بقضيه الصفا والايه والمروه. الايه كما قلت فيها امور ينبغي ان نقف معها. الامر الاول من شعائر الله. يعني ايه من شعائر؟ الشعيره في لغه العرب العلامه، ولذلك يقولوا اشعر الدابه اي علمها اي علمها. فقال اهل العلم المعنى ان الصفا والمروه علامه من علامات التقرب الى الله، مش كده ولا ايه؟ علامه من علامات الايه؟ يبقى هي موضوعه كعلامه تتقرب بالسعي بينهما الى الله سبحانه وتعالى، زي الهدي الذي تقدمه لله سبحانه وتعالى في حج او عمره. فربنا قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، علامه من علامات التقرب الى الله. ولذلك مناسك الحج سميت شعائر، كلها علامات تشير الى التقرب الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلامة التي يتقرب بها إلى الله ينبغي أن تكون مما شرع الله، مما إيه؟ شرع الله. ولذلك سميت شعيرة وشعائر أيضا، فهي علامة من علامات التقرب شرعها الله. فما ينفعش زي ما أنت إذا كان ربنا جعل الصفا والمروة علامتين للتقرب، ما ينفعش ان انت تروح وسط اي جبلين وتجري وتقول انا هتقرب بذلك الى الله سبحانه وتعالى. ينفع؟ لا. ليه؟ لان مين اللي قال لك على كده؟ مين اللي قال لك على كده؟ نفس. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب وهو في الحج لما قبل الحجر الاسود قال كلمه، قال والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى هو خد تقبيل وتقرب إلى الله ليه؟ لأن المشرع قال له كده، المشرع قال له كده. ولذلك المتخلفين عقليا ودينيا لم يجي يتخذ شيئا يتقرب به إلى الله، زي اللي يتخذوا القبور والأضرحة وإلى آخره، أو بعض الأشياء المعينة خلاص. مثلا يروح عند الكعبة ويروح قاطع شيء من ستارة الكعبة، بيحصل؟ بيحصل. وياخدوا معاه البيت ليل ونهار عمال يبوس في حتة القماش. طيب انت يا ابني جعلت ده مما يتقرب به الى الله مش كده؟ يقول لك ايوه. مين اللي قالك على ده؟ مين اللي قالك على ده؟ عايز من القماش ده اجيب لك فدان بيتعمل في تركيا، اجيب لك فدان. مين اللي قال لك ان القماش ده يتقرب به الى الله؟ مين؟ ما عايزين نعرف مين؟ مين اللي قال صحيح؟ فانت اي شيء ينبغي ان تتقرب به الى الله ينبغي ان يكون مما نص عليه الله ورسوله. يعني ربنا هو اللي قال لك او النبي هو اللي قال لك او النبي هو اللي قال لك. روح يجيب زي ما قلت لكم الجاهل اللي كان هناك المسبحه ويحكها في الكعبه، خلاص بقى عاملها بركه. طب مين اللي قال لك ان ده مما يتقرب به الى الله؟ مين اللي قال لك؟ صح، مين اللي قال لك؟ يجي على قماش الكعبه ويعمل كده ويعمل. طب انت بتعمل ايه يعني؟ طب ايه ده؟ مين اللي قال لك ان ده مما يتقرب به الى الله؟ مين اللي قال لك؟ ولذلك اي شعيره، اي شيء انت تتخذه علامه وتعلمه على انه مما يتقرب به الى الله لابد وان يكون قد اشار الى ذلك الله نفسه او المبلغ عن الله وهو رسول الله. اما تروح اي حاجه كده وتتبرك وتعمل وما الى هذا، ما شفناش ناس قطعت هدوم عمر وخدتها ولا مش عارف ايه ولا ولا ولا في ناس خدت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبركت به. ده حصل. كانوا بيتبرقوا بماء وضوءه، ده حصل. لكن لا حصل ده لا مع عمر ولا مع ابو بكر ولا مع عثمان ولا مع علي، ده رسول الله. ما حدش يقدر يعمل غير كده، خلاص خلاص. لكن الجهل القائم الان بيخلي الناس تعمل اكتر من كده، اكتر من كده، يعني لدرجة الناس بتعتقد حتى الشيء اللي بيشتريه من هناك يبقى ايه، يبقى بركة، مع انه مصنوع فين؟ في الصين، دولة شيوعية 100%، يعني بتنكر وجود الله لكن بيعتبره ها بركة. مين اللي قال لك ان ده بركة وده مما يتقرب به الى الله؟ مين اللي قال لك ده؟ لكن هذا هو الجهل والتخلف الذي نعيش فيه. يبقى عرفت ايه يعني ايه من شعائر الله، يعني ايه؟ يعني من العلامات التي بين الله انه يتقرب بها اليه. طبعا انت مش بتتقرب لا بالصفا ولا بالمروه، شيلهم على كتاب، وانما تتقرب بالسعي بينهم. ومن هنا قال اهل العلم لابد ان تقدر مضافا، ان الصفا والمروه من شعائر الله، يعني ان السعي بين الصفا والمروه من شعائر الله. خلاص، هذه واحدة. الثانية وهي قضية أيضا ملفتة للنظر، إن القرآن بيقول فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالوا إذا السعي بين الصفا والمروة لا يتقرب به إلى الله إلا في حج أو عمرة، لأن الله بتقول إيه؟ فمن حج البيت أو اعتمر لا يتقرب بهما إلى الله إلا في حج أو عمر. ده بخلاف الطواف. الطواف أنت تحققه كلما دخلت الكعبة، سواء كنت حاج أو مش حاج، معتمر أو مش معتمر، مش كده؟ لكن تروح تسعى بين الصفا والمروة، يرى الذين ينظرون في هذه الآية انه لا يتقرب بالسعي بين الصفا والمروه، انه جبل ايه هتجري بينهم، لا يتقرب بالسعي بينهما الا في حج او عمره. يبقى انت رايح تعمل حج او عمره، ماشي، غير كده لا. ما يجيش بقى تيجي على دماغك تقول ايه لما امها خد لي شطين ولا سبعه بين الصفا والمروه. انت لا حج ولا انت معتمد، ولا انت معتمر، وهم شعائر وداخلين في الفضل في الحج والايه والعمرة. ده بخلاف الطواف بين يعني بالضبط زي ايه، زي ما قال اهل العلم، زي ما قال اهل العلم، انت لا تتقرب بالمبيت في منى او الوقوف في عرفة في غير حج. يوم واحد واخد خيمة وروح طالع بيت له ليلتين ثلاثة في منى، يقول لك انا بتقرب الى الله، ينفع؟ تقرب ايه؟ لا في حج ولا عمر. طالع واقف بعرفه واخد بالك، ويروح يصلي الظهر والعصر لحد ما تغيب الشمس وهو واقف بعرفه، يقول لك انا بتقرب بدا الى الله، ينفع؟ قالوا نفس القضيه، نفس القضيه. هذه الاماكن، السعي ما بين الصفا والمروه، المبيت بمنى، المبيت بمزدلفه، الوقوف بعرفه، كل هذه الاشياء لا تصير قربه الى الله إلا إذا كانت داخلة في الحج والعمر. بخلاف زي ما قلنا الطواف بقى بالإيه؟ بالكعبة. ليه؟ لأن هي تحية الكعبة اللي إيه؟ الطواف، فكل بتخش بالطوف. دي قضية، وكأنك في صلاة، وهذه قضية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أهل العلم ما صح وما ثبت إن النبي سعى ما بين الصفا والمروة في غير حج أو عمر، ما حصلش، ما حصلش، ولا فعل هذا أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. يبقى لابد أن ألقي بالا، فمن حج البيت أو إيه أو اعتمر. يقول لك طيب إيه معنى بقى ومن تطوع خيرا، ومن تطوع خيرا، ودي ينبغي نحن نقف معها، تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فتطوع خيرا دي يعني تطوع بقى، يعني عمل ايه؟ ها؟ قالوا ايوه، ما هو في حج التطوع وعمرة الايه التطوع، مش كده ولا ايه؟ مش في كده حج التطوع؟ انت حجيت اول مره سقطت عنك الفريضه، طلعت بقى بحج الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه زي ما في بعضهم والسبعه والعشره، ها ده اسمه ايه؟ حج تطوع. يبقى السعي بين الصفا والمروه فيه هيبقى ايه؟ اهو كله داخل في بند التطوع. كذلك العمره الاولى وقع فيها خلاف، هي واجبه ولا سنه ايا كان الامر، لكن هتبقى العمره الثانيه بالاتفاق، ها من باب التطوع، اليس كذلك؟ من باب التطوع. فقالوا هي دي معناها من تطوع خيرا. بعض اهل العلم قال ومن تطوع خيرا اللي يزيد عن السبعه، يعني انت زي ما قلنا في المحاضره السابقه انت بتسعى ما بين الصفا والمروه سبعه اشواط، تبدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابداوا بما بدا الله به، يبقى تبدا منين؟ من الصفا. خلاص هتبدا منين؟ من الصفا، والصفا على يمينك، الصفا في اليمين كده خلاص، والمروه في اليسار كده، فهتروح داخل على الصفا بادئ، وهتبدا وتفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انه نظر الى الكعبه واشار اليها وتلا قوله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. بسم الله، الله اكبر، وبدا عليه وعلى اله الصلاه والسلام. من الصفا للمروه ده اسمه شوط، مش تبقى تاخده رايح جاي، لا، من الصفا للمروه. ليه؟ لان الطواف بتبدا من حيث انتهيت، لا، السعي بين الصفا والمروه ان الشوط الاولاني بتبدا فيه من الصفا تنتهي عند المروه، مش ترجع للصفا تاني، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه شوط، يبقى اسمه شوط. خلاص بتصعد على المروه ونفس الكلام، ونفس الكلام هتنظر الى الكعبه وتشير وتقرا ان الصفا والمروه بسم الله الله اكبر، وتبدا خلاص، وتبدا هترجع عند المروه. لو انت قعدت خدت السبع اشواط هتلاقي نفسك ابتديت بالصفا وانتهيت عند المروه كما انطق الله سبحانه وتعالى، ربنا يسركم جميعا. لما تروح تطبق ده عملي بقى، يبقى هتبدا من الصفا وتنتهي عند ليه؟ عند السبعة أشواط. فخرج بعض أهل العلم قال ومن تطوع خيرا، فمن تطوع خيرا، إن التطوع خيرا إن ما تخليهم السبع أشواط بقى، ممكن تزود تخليهم ثمانية، تخليهم تسعة، ها خد بالك. هذا الكلام رد عليه الجماعة المحققين وقالوا هذا كلام فيه مغالطة، فيه مغالطة خلاص. فالزيادة على الشيء لا تعد تطوعا وإنما تفسد الشيء، تفسد الشيء. فتبقى عامل زي اللي تقول له الظهر أربع ركعات ولو تطوعت ربنا يكرمك راح مصلي الظهر ست، ينفع؟ ولذلك قالوا عدد أشواط السعي سبعة، الطواف سبعة، ما ينفعش بثمانية ولا تسعة تكون كمن زاد في الصلاة، كمن زاد في الايه؟ في الصلاة، إلا إذا حدث منك هذا على سبيل الخطأ والنسيان، هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. لكن تبقى متعمد وتقول أنا كده بتطوع، فقالوا لم يزد النبي ولم يزد أحد من الصحابة على الإطلاق، لم يصح ولم يبلغنا هذا، إن حد من الصحابة خلى سبعة تسعة ولا 11 ولا 13 ما حصلش. ومن هنا كان الراجح ان التطوع اللي هو تحقيق السعي بين الصفا والمروة في حج تطوع او في عمرة ايه؟ او في عمرة تطوع. ختمت الآية فإن الله شاكر عليم. تعرفين اني في حاجات لابد ان تؤول، بقول لابد، لابد ان تؤول، يعني اذا كان الشرع قد ذم التاويل في بعض الامور كتاويل ايات الصفات وما الى هذا خلاص، لكن في امور اتفق السلف على تأويلها كقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. كل السلف متفق للمعية هنا ملهاش غير معنى واحد، فما تبقاش مؤول، لأن المؤول هو الذي يأتي إلى لفظ يحتمل أكثر من معنى فيصرف هذا اللفظ إلى معنى من هذه المعاني. أما إذا لم يكن اللفظ إلا معنى واحد فيجب أن يحمل عليه. هو معكم أينما كنتم باتفاق أهل العلم ليست معية ذات، ليست معية ذات، وإنما هي معية علم وإحاطة. خلاص. ومن هنا قال أهل العلم إن الشكر، الشكر أن تظهر نعمة من أنعم عليك. فلما يجي يقول فإن الله شاكر، أم ربنا هيظهر نعمتك عليه؟ أنت أنعمت على الله لما تطوعت، أنعمت على الله. فقالوا هذا بالاتفاق، هذا المعنى بالاتفاق لا يجوز في حق الله، لا يجوز في حق الله. ومن هنا اتفقوا جميعا على أن المراد بأن الله شاكر الشكر هنا يعنى به مجازاة العبد، مجازاة الايه؟ العبد، العبد. فمعنى أن الله يشكر لك هذا الصنيع أي ارتضاه وقبله ويكافئك عليه، يجازيك عليه، يجازيك ايه؟ يجازيك عليه. ولكن كما قال أهل العلم أنزله الله منزلة الشكر تلطفا مع العبد، تلطفا مع العبد. يبقى معنى إن الله شاكر يعني يبقى، يعني يبقى مجازي العبد، مجازي العبد. يقول لك الله طب يا أخويا كل اللي هيروح يتطوع كده ولا هيسعى بين الصفا والمروة ربنا هيجازيه؟ ده في ناس هتسعى بين الصفا والمروة وربنا يولع فيه، تعرف كده؟ والله بحلف بالله، والله انا بحلف بالله. اضرب لك امثله كتير كده، خد مثل، خد مثل، في ناس بتطلع تأدي مناسك الحج والعمره مش عشان تحج وتعتمر، عشان تسرق، تعرف ده؟ والله ده بيحصل، انا بحلف بالله. اهو واحد مش عنكو بعيد ساكن قرب من هنا، وجاني في يوم بيبكي انه كان بيطلع كل سنة علشان يحج هو ومراته بس كان عشان يسرقوا الناس، واقسم لي بالله على هذا، والحمد لله تاب ونسأل الله ان يتوب عليه. لكن دي حقيقة، دي حقيقة. يبقى شاكر ان ربنا يجازيه على على ساعه كل سنة بيحج، او ده داخل من تطوع بقى مش كده ولا ايه؟ على حج مرة، لكن ده 50 حج كل سنة يروح طالع يسرق ويجي. خلاص. واحد ثاني طالع يجيب لقب، ودول زي ما قلت لكم كده المعلمين، زي ما قلت لكم كده المعلم اللي كان معانا والله وبحلف بالله رايح يجيب لقب، اللي زي ما قلت لك ساب عرفه ووقفت عرفه وهو ملابس الاحرام وقاعد يشرب سجاير، وبعدين نقول له يا راجل يعني ايه اللي بتعمله ده؟ احنا في عرفه يا اخي مش كده؟ يقول لك ما هي مش حرام. يا عم والله حرام. يقول لك حتى لو حرام هشربها. والله هو عرف قال لي كده، قال لي والله لما ارجع مصر اشرب حشيش. خلاص شوف ده تقول عليه ايه ده؟ لولا اللي احنا في عرفه والله الذي لا لخلعت اللي في رجلي ونزلت فيه ضارب بالحد بيبان له اصحاب. لما واحد قاعد في عرفه يقول لك والله لما ارجع مصر اشرب حشيش، تقوم تقول له اسال الله، انا قلت له كده اسال الله ان يهديك، قال مش عايزه يهديني، وقاعد في عرفه كده. خلاص ده معلم، ده تقول لي تطوع خيرا لله احرقه مطرح ما وقع، يقول لك رب مش عايزه يهديني. شوف الكلام ايه ده، جاي يعمل ايه؟ ولذلك ده لما جه رجع والله شايل بلات يشحنها، فعرفت انه تاجر من تجار الملابس، واخد بالك؟ جاي بس واخد الحج سبب او مدخل عشان شايل بلات قد كده، وواحد بيند عليه فين فلان، قال له فلان يعني انا جاي دافع كم الف عشان تقول لي فلان جاي ياخد ايه؟ يشتري الاقماص صعب عشان بس يقول الحاج فلان. فده دخله في من تطوع خيرا، واخد بالك؟ فخد في حكام وبتاع ومش عارف ايه بيروح برضه يعملوا عمر يبقى قاتل وظالم ودابح وواكل اموال الناس بالباطل ورايح يعمل عمرة على حسابنا. لا على حسابنا يا اخوي. طيب بالك تقول ايه من تطوع خيرا. فنشوف لذلك الآية هنا شوف الدقة في القرآن الكريم المتحدث مين يا اخواننا. لا اله الا الله. شوف الدقة انه مش هياخد هياخد شاكر دي يعني هياخد الاجر بس انطلاقا من ايه. فان الله شاكر عليم. شوف كلمة عليم دي بقى كلمة عليم دي بقى زي ما قال اهل العلم قالت لك هي دي ضابط النية والقصد. فمش هياخد شاكر الا من خلال عليم. فمش هتاخد اجر الا اذا علم الله منك والله صدق النية. صدق النية انت رايح بتعمل عمرة واثنين وثلاثة ليه وازاي وازاي بتعج مرة واثنين وثلاثة ليه وازاي. واخد بالك. فاذا كان في شاكر ما تنساش انه ايه انه عليم. كان في اللي هيجازيك ما تنساش انه عليم. اضبط المسألة دي. ولذلك شوفوا قالوا كلمة عليم دي تحمل وعدا ووعيدا تحمل وعدا ووعيدا. وعد لله نيته صح وعيد لنيته مش صح. لا ده بعض اهل العلم عبر تعبير عجبني اوي. قال هي بالنسبة لما قبلها اجراء او ايقاف. قبل عليم ايه شاكر. فبالنسبة لها هي يا اجراء يا ايقاف. يعني يا تجري شاكر دي يا توقف عليم دي. ده هيبقى بناء على ايه نية. انت فعلا صادق النية مع الله هتجري شاكر. مش صادق النية مع الله هتوقف شاكر. فخلي بالك من الجزئية دي. فشاكر جاء معها ايه عليم. فان الله شاكر عليم. اذا الازل ليش احنا قلنا حاجة اذا شوف ختام الآية عليم دي سبحان الله كلمة يعني توزن بالذهب وينبغي ان نلقي لها بالا. تجد ان الله سبحانه وتعالى بعدما تكلم على الصفا والمروة جاء خلفها تماما إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صفا والمروة وبعدين فجأة الذين ايه يكتمون. طيب ايه الصلة بين الكلامين. واحنا بقولنا وهنقعد نكرر كده ان امر القرآن مبني على الوصل. يعني لابد ان انت تعرف الصلة بين الآية والتي قبلها من اول القرآن الى اخره. قال اهل العلم طيب بص في الايات اللي احنا معاها بدأت بالحديث عن تحويل القبلة مش كده والضجة اللي حصلت حوالين تحويل القبلة وبعدين بين الله سبحانه وتعالى ان ده شأنه مع عباده وان النبي لابد ان يبلغ هذا مش كده والبلاغ ده هيترتب عليه اشكالات فلا بد ان يكون في صبر. فجاء الحديث عن البلاء وعن الصبر ثم سيق الحديث عن الصفا والمروة على اعتبار ان هم اوجه من اوجه البلاء والايه والصبر. لسه القصة في دماغنا. الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين ان ايضا من اوجه الصبر خلاص ومن اوجه البلاء من أوجه البلاء أنك لابد وأن تبلغ العلم. ده بلاء لأن تبليغ العلم يا حبيبي هيترتب عليه مصايب ليك. وأفتكر أن أنت لما تبلغ العلم كل الناس هتسقف لك، في اللي هيشتمك وفي اللي هيضربك وفي اللي هيحبسك وفي اللي هي بس خلاص. وأيضا ده محتاج لصبر، ده محتاج لصبر. وده بيأكد أيضا قضية تحويل القبلة إن النبي قالها ما علمه إن ده هيقلب عليه اليهود وأهل الكتاب وبعض المسلمين ضعاف النفوس هيرتدوا، لكن يجب عليه إنه كان يعمل إيه؟ إنه يبال، ويجب عليه في النهاية إنه برضه يعمل إيه؟ إنه يصبر، إنه يصبر. إذا ده ماشي مع موضوعنا ولا مش ماشي؟ لا ماشي مع موضوع. خلاص؟ ده وجه الربط سريعا كده. تعال بقى لما تمسك الآية إن الذين يكتمون، أولا إيه هو الكتمان؟ إيه هو الكتمان؟ خلاص إيه هو الكتمان؟ قالوا إن الكتمان هو ترك إظهار الشيء عند الأمر به أو الحاجة إليه أو وجود الداعي إليه. هقولهم تاني الكتمان ترك إظهار الشيء عند الأمر به أو الحاجة إليه أو وجود الداعي له. عند الأمر به زي شأن كل الأنبياء اللي ربنا أمرهم بالإيه؟ بالبلاغ، مش كده؟ لو ما بلغش يبقى اسمه إيه؟ كتم، لأنه مأمور إن يقول كل صغيرة وكبيرة. خلاص؟ أو الحاجة إليه. واحد بيسألك وعلم المسألة مش عند حد غيرك وهو محتاج إليها، هيترتب عليها حلال وحرام أو قتل نفس أو كذا أو كذا أو كذا. خلاص؟ هيترتب عليها ضياع في العقيدة كذا كذا، حاجة ملحة ومفيش بديل ليك. خلاص؟ أو وجود الداعي، إن أنا أشوف ناس طلعت عكت في القرآن أو عكت في السنة أو قلبت الحرام حلال والحلال حرام، وقعد أنا ساكت زي ما بعت لبعضهم يوم الجمعة بنعلق على المخرفين، يوم يقول لك ها يعني احنا نستفيد. أنا لما قلتش هبقى كاتم يا ابني وروح في 60 داهية، وانت ما سمعتش ورحت بلغت غيرك وتقول له خلي بالك المغفل اللي كان قاعد في الاعلام وقال كذا وكذا ده نصاب واللي قاله ده ضلال، انت متحمل المسؤوليه دي؟ انت فاكرها سهله اللي يقلب الحلال حرام والحرام حلال ها ويضيع القران ويضيع السنه ده وانت تعلم الصواب ايه وما تقولوش؟ باسمك ايه؟ باسمك كاتم يا حبيبي، باسمك كاتم يا حبيبي. وعشان كده اللي بعت يقول لي بقى الكلام عن الناسخ والمنسوخ واسباب النزول ليها دور معايا، اللي شيلوا معايا الاسئله الجمعه الجايه. ليه؟ لانه جابوا المتعوس في عقله، وبقول المتعوس في عقله وده لازم يتحط في انا رايي وافتيت بهذا انه لازم يتحط في مصحه نفسيه، المسمع بالصبور شهيد، ده لازم يتحط في مصحه نفسيه، ده متخلف عقليا، عنده حاله صرع في دماغه بوظت له العلم. شوية راح طالع بكتاب اصل ادم ده مش اول الخلق، وراح خارب الدنيا وقلنا الراجل عجز وخرف، جايبه محمود سعد في برنامج اسمه البيت بيتك انكر النسخ وقال ما فيش حاجة اسمها في الاسلام نسخ على الاطلاق، حاجة غريبة شكل. وضيع آية من القرآن بقى ما ننسخ من آية أو ننسيها، وقاعد يقول كلام عبيط، تحس ان انت عندك فوران في الدم، لن تطايل ترد عليه ولا مديل لك فرصة، يعني افتحوا خط عشان نعرف نوقف البيان دول عند حدهم، نقول للناس كده على نية ان هو قاعد ده بهيم، والدليل عليه انه بهيم 1 2 3 4 5. الله، ده السنة يا ابني مريم، ده انت عندك حديث في البخاري في آية عبد الله بن عباس يقول نسخها ما بعدها، تيجي انت تقول لي مفيش نسخ، ايه العالم المتخلفة دي؟ ايه العالم المتخلفة؟ انا لو سكت وغيري لو سكت بعد ما سمع دخلت في دائرة الايه؟ دخلت في دائرة ايه؟ الكتمان، لان وجد الداعي. الداعي ايه هو؟ انكار شيء في القرآن او السنة، تحليل حرام او تحريم حلال، ده اسمه وجود الداعي اللي يقتضي مني ان انا لازم اتكلم، ان انا لازم اتكلم. خلاص، هذا الكلام ما يفهمه العوام، كل واحد يقول لك يا عم احنا مالنا مش عارف ايه، دول اللي بياكلوا ويرتعوا كالانعام، ده عايش بس عشان ياكل ويشرب ويجري ويبرطع وبس. لا يا حبيبي، دور اهل العلم كده. فشوف الايه دي، سبحان الله، شوف الايه دي، ادي حاجه. يبقى انت ايه هو الكتمان بقى؟ ايه هو الكتمان؟ عدم اظهاري ما امرت به، مش كده؟ الشيء اللي انت امرت به طبعا من الله والرسول، هذه واحد. خلاص، او ما دعت اليه الحاجه، الناس محتاجه العلم ده، او اذا وجد الايه الداعي. والداعي ده دلوقتي موجود، يعني كل، انا بعتبر ان كل، هقول ايه، واحد بيسحبوه ويودوه لل، زي اللي يقول لك عمرو خالد، وماله من عمرو خالد، ده وجود داعي يا ابني، ده ضلالي، تكتم تروح تتفرج وتسكت، ايه العالم المدعوسه دي؟ وبعدين الناس تلوم على مين؟ على العك ولا على اللي بيصلح العك؟ الناس دي ناس ما عندهاش عقول. لكن ايه، احنا في قضيه حبيبه، اصل انا بحبه، اصل انا بموت فيه، اصل بيرقق قلبي، واحده تيجي تقول لي اصل انا مش عارف ايه، اصل انا والله بموت فيه، مش عارف ايه، ايه ده، ايه المسخره دي؟ ايه ده؟ ايه التخلف اللي احنا وصلنا له ده؟ ايه ده؟ امتى الناس دي عقولها هترقى وهتفهم؟ مش عارف، مش عارف. فده اسمه وجود الداعي، وجود الايه الداعي. طيب، ربنا يقول ان الذين يكتمون، واكبر شيء يكتم بقى اللي انزل الله، ما انزلنا من البينات والهدى، يعني الايات التي نبين بها حلال والحرام وعن طريقها بيهتدي الناس، فلو ما بينتهاش يبقى منعت بيانا ومنعت هدى للناس، وبقى انت عامد الى اضلالهم. قال طيب، ده مين المقصود بده؟ مين المقصود بده؟ خرج طائفه وقالوا اليهود والنصارى، ودول كتموا، ودي حقيقه، كتموا ما ورد عندهم في التوراه والانجيل يتعلق بالاسلام وبصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينصرف هذا الى المسلمين. ليه؟ قالوا لي ان القران بلغنا وتواتر ووصل الناس جميعا، فلا يستطيع احد ان يكتمه. محققين من اهل العلم قالوا لا، ويدخل في هذا المسلمون. ليه؟ صحيح القرآن وصل، طب ما التوراة وصلت والإنجيل وصل، هناك من يعلم وهناك من لا يعلم، حتى الذين يقرؤون القرآن قد لا يفهمون ما ورد في القرآن. فأنت مطالب أن أنت تعمل إيه؟ تفهم. بل قد يأتي من يستخدم القرآن استخداما خاطئا، فإن لم ترد عليه تبقى أنت إيه؟ كاتم للبيان. فده وارد في الإسلام، فده وارد في الإسلام. يبقى ومن هنا قالوا الآية تحمل على عمومها، ويوجه هذا الكلام لغير المسلم وللمسلم وللمسلم خلاص وللمسلم. واستدلوا على ده ان ده وارد في حق المسلمين بحديث بقوله في صحيح البخاري، في صحيح البخاري أبو هريرة يقول قال الناس إن أبا هريرة قد أكثر. تعرفين أكثر رواة الحديث وأكثر من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو هريرة، أطول مسند هو مسند أبي هريرة. خلاص. طبعا الشبهة الخايبة دي أثيرت في العهد الحديث، وطلع واحد خايب كده وعمل كتاب وكلم عن أبي هريرة وقال إنه كان بيألف أحاديث وكذب، وإزاي يكون هو أكثر الصحابة روايات الحديث؟ ورد عليه الدكتور أبو شهبة مسح به الأرض. ليه؟ لأنه جاهل ما بيفهم. ليه؟ أبو هريرة عليه الكلام ده من زمان مش لسه، وناس قالته يعني هناك من المهاجرين والأنصار من قال إن أبا هريرة هو أكثر الناس حديثا. ليه؟ فأكثر، فهو بيقول هو في رواية صحيح البخاري والله يقول يقول الناس، وهو يعني المهاجرين والأنصار، إن أبا هريرة قد أكثر. أو من حضر من التابعين، يعني من حضره من التابعين وهو عايش كثيرا من التابعين، والله أبو هريرة أكثر واحد في الصحابة بيروي أحاديث، يقول الناس إن أبا هريرة قد أكثر. ووالله لولا آيتين في كتاب الله ما حدثتكم حديثا واحدا، ما كنتش نطقت بولا حديث. عشان تفهم ان الايتين دول منصرفين لمين؟ للمسلمين برضه. يقول والله بقرر حديث البخاري لولا ايتين في كتاب الله ما حدثتكم حديثا واحدا. ثم تلا قوله تعالى ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك ألعنهم الله وألعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. تعالى بقى بيكمل كلامه بيقول إيه بقى؟ بيقول وإن المهاجرين قد ألهاهم الصفق في الأسواق. يعني أنا كان معايا صحابة نوعين، في منهم مهاجرين وفي منهم أنصار. المهاجرين أنتوا عارفين إن هم جم المدينة ملهمش ملك، يعني المهاجري جاي ملوش أرض ولا له بيت ولا له، عشان تقول هيقعد يزرع أرض ولا مش كده، فاعتمدوا على إيه؟ على التجارة، البيع والشراء. ولذلك ده اللي قاله احد الصحابه لما جه رجل من الانصار اراد انه يتنزل له عنه وعنه وعنه وعنه، قال له دلني على السوق. خلاص. فابو هريره بيقول وان المهاجرين شغلهم الصفق في الاسواق، صفق البيع والشراء التجاره. ودي حصلت عندكم حديث صحيح صحيح، وقلنا مرارا وتكرارا نستشهد به في امور كثيره، وهنستشهد به في هذا الامر ايضا. أبو موسى الأشعري لما قلت له كان وليا على الكوفة وجاء وطرق الباب على عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب أراد أن يلقنه درسا إنه يسيبه واقف على الباب كده، يوم لما دي تضايقه هو أمير في الكوفة، يوم لما يرجع الكوفة ما يوقفش حد على بابه، مش يعلم، مش كان بيعلم الولايه يعمل لنفسه سكرتير اول وسكرتير ثاني وسكرتير خامس وسكرتير عاشر، وتروح له بعد 50 سنه ان شاء الله يكون بيتك اتقرب والدنيا خربت، وبعدين بس كل مسؤول يطلع لك يقرع في التلفزيون. انا بابي مفتوح، مفتوح لمين يا اخوي؟ مفتوح فين ده اخوة؟ فين المفتوح ده؟ فين المفتوح ده؟ الله يفتح عليك مفتوح واخد بالك؟ كارثة. فعمر سامعه، وابو موسى الاشعري اسمه في الحقيقة عبد الله بن قيس، فراح جاي مخبط وهو سامع صوت عمر واهل بيته، انا عارف ان هم جوه اهو، راح مخبط. ها السلام عليكم عبد الله بن قيس. فعمر ما ردش، وعايز بقى يوقف، هو متعمد ده خلاص مالوش اتفضل، لا سابه. وطبعا زي ما قلنا من الادب تقول اسمك، تقوم تخبط السلام عليكم، مين؟ يقول لك انا. ايه انت؟ انا فهمت ايه انا بقى يعني؟ مين انت انا بقى يعني؟ من عايز افهم ابليس وقت ما هي كده، انا دي مكروهه شرعا، ابليس اكنك، ونوع من انواع الكبر، اكنك غني عن التعريف، يقول السلام عليكم انا فلان. وفي حديث الاسراء والمعراج اللي هم بجعلوه في 27 رجب وهو ما عرفش رجب اصلا، واخد بالك؟ سيدنا رسول الله، ولذلك الاحاديث دي تتعمل مش على ان زي ما بيقعدوا يحكوها كده، لازم ياخدوها مبعث علام للناس. فحديث الاسراء والمعراج دي مدرسه. فكمل اولا لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد جبريل ومر على السماء الاولى استفتح طلب الإذن، فقالوا من؟ ما قالش أنا، هو جبريل. قال لهم أنا مش عارفيني ولا إيه؟ لا لا لا، قال جبريل. وده من أدب الاستئذان أهو، مش كده وبس، تتخبط على الباب السلام عليكم. عليكم السلام. مين؟ يقول لي الشيخ صابر. أفتح ليه؟ جيب لي 13 واحد معاه. يا ابني أنا فتح عشان صابر بس، انا مستعد استقبل صابر بس، ايه اللي عامل لي مفاجاه؟ ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ مفاجاه ايه يا راجل يا بتاعي؟ مفاجاه ايه؟ فتقول معاك مين؟ فشوف سيدنا جبريل، جبريل ومعه محمد. اقرا حديث الاسراء والمعراج، شوف الادب، ومعه محمد، عشان يبقى عارفين مين اللي معاه، مين اللي معاه ده ادب. فابو موسى شخص، ها، عبد الله بن قيس. عمر مردش، فهو كان مشهور بكنيته ابو موسى، فقال لك يمكن مش واخد باله من عبد الله بن قيس دي، اما اقول له الكنيه بقى يعرف ان انا والي الكوفه. السلام عليكم ابو موسى. عمر ما ردش، قال لك ما يمكن ابو موسى دي برضه مش عارفها، ما في كتير يمكن ابو موسى. طيب نزاوي، راح جه في الثالث، السلام عليكم ابو موسى الاشعري. ما ردش عليه برضه، فانصرف. وده من ادب الاستئذان. ثلاثة لم يؤذن لك، زي ما بيحصل كده، واحد يكلمك على المحمود، بيحصل معاه كده خلاص، اروح مكالس في وشه عشان يفهم ان انا مشغول، روح طالب تاني، اروح قافل تاني، روح طالب تاني، ياخدني بقى مقاولة لحد الفجر، يرني يرني يرني. يا عم انا قفلت في وشك ثلاث مرات، ما بتفهمش؟ ما بتفهمش؟ هو اخ اخ، ما تفهم خلاص، افهم ان الراجل قفل في وشك ثلاث مرات، يعني ما عنديش استعداد يكلم حد خلاص، يعني عندي ما يشغلني، يا اخي يمكن بضرب ولا بتضرب، انت في ايه؟ حاجه غريبه الشكل. نفس الحكايه على الباب بره، حصل معايا كده، والاخير والله زي ما بقول لك كده، وقولي قبل صلاه الجمعه، ولا استحاله قبل حد قبل الجمعه، خلاص انتهى. كل دماغي بتبقى في الجمعه لحد ما بطلع المنبر ده، ببقى عامل زي التلميذ الخايب، بمجرد ما بقف اقول الحمد لله انسى خلاص بقى، لكن انا كده طبيعتي كده، فخلاص مفيش حد بيتكلم معايا غير لا، قعدوا خبطوا ديني ديني ديني ديني. وبعدين اسمع بقى واحد بيقول للتاني ايه، خلاص ما بردش، انا قلت بقى يخبط مره الثانيه الثالثه يمشي، لا لا لا، تاني يقول له خبط تاني، ده انا هو انا سامع صوته جوه، طخ طخ خبط تاني، سامع صوته يا ابني. انت فاكر هو الاخ ده خلاص ده بربى لحيته، مش اقول لك اخ مش عارف، لازم تبقى فاهم دينك، لازم تبقى فاهم دينك. اه انت مطالب بانك تاخد سمت الاسلام، ده صحيح صحيح، لازم اللحيه، ولازم ولازم لازم يبقى فيك صوره المسلم، ده صحيح، اوعى تنتقص من ده زي ما بيعمل بعضهم، لكن في نفس الوقت لازم تبقى باخلاق المسلم، لازم تبقى باخلاق المسلم خلاص. فخلاص ابو موسى الاشعري مره الثانيه الثالثه، مع انه سمع صوت عمر جوه، راح ماشي. فأرسل عمر في طلبه بعث اللي انده. قال يا أبو موسى كنا نسمع تسليمك ونرد عليك. أبتو السلام عليكم ونقول عليكم السلام ورحمة الله، ولكن تركناك تقف ببابنا، أكرهت أن تقف ببابنا؟ لما لم تطرق حتى نأذن لك؟ ما عادش تخبط لي لحد ما نأذن لك؟ إذا كنت قد كرهت أن تقف ببابنا فكذلك الناس يكرهون أن يقفوا ببابك. علم. فقال يا عمر والله ما كرهت، ولكنه حديث سمعته من رسول الله. إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. عمر قال له النبي قال كده؟ قال له قال له بص أنا ما سمعتش، ما سمعت هذا الحديث، لتأتيني بشاهد على ما قلت، تجيب واحد من الصحابة يشهد ان النبي قال كده، او لأفعلن بك وأفعلن. طبعا ابو موسى لأفعلن بك وأفعلن، عارف ان عمر هيعمل هيعمل، لا بيعرف لا والي ولا مش والي حق. جدي وذهب الى مجلس للأنصار وقال من منكم سمع حديث الاستئذان؟ قالوا كلنا قد سامع. قال فليأتيني معكم واحد وليشهد عند عمر. فضحك القوم قال تضحكون؟ وعمر قال لي لأفعلن بك ولأفعلن. قال والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. كلنا سمعنا حتى صرحتنا بسكنا وكان أبا سعيد الخدري. فقام معه وشهد عند عمر أنه سمع الحديث. الشاهد بقى لما عايز أصله، فقال عمر ألهاني الصفق في الأسواق. يبقى وقت ما نبقى الحديث ده كان عمر مشغول فين؟ في السوق بقى. ده اللي قاله دلوقتي مين؟ أبو هريرة. قل أما المهاجرون فقد شغلهم الصفق في الأسواق، وأما الأنصار فقد شغلهم العمل في أموالهم في الأرض بتاعته وبستان وحائطه كده. أما أنا، تكلم عن نفسه بقى، أما أنا فقد لازمت النبي صلى الله عليه وسلم، كان زي ظله كده، فقد لازمت النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني. الرجل بيقولها بصراحة، كان من أفقر المسلمين، ولذلك جه وقت تولى الإمارة وطلع زكاة ماله يقول لنفسه كلمة، يقول بخن بخن يا أبا هريرة، جاء اليوم الذي تزكي فيه. ما كانش لا ياكل. شوف الإسلام عزهم إزاي، مش بالسرقة، ده بالإسلام، ده بالإسلام. خلاص شوف الإسلام عزهم إزاي، سبحان الله. فيقول كنت ألازم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني، قاعد جنب النبي على طول، عارف ان كل الصحابة بيحبوا النبي، ده يجيب له لبن يشربه، ده يجيب له طمر ياكله. ابو هريرة قاعد جنبه بقى، جه لبن يشرب، جه طمر ياكل كده. هو كده الراجل قالها بصراحة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني. فكنت احضر ما لا يحضرون واحفظ ما لا يسمعون. يبقى انا قاعد مع النبي، النبي بتصدر منه اعمال وتصدر منه ايه؟ اقوال. الاعمال دي هو يحضرها، كثير من الصحابه ما شافهاش، والاقوال دي يقولها هو يحفظها، وكثير من الصحابه ما سمعهاش. عشان كده هو كان ايه؟ كان مكثر. يبقى دي العله في انه كان مكثرا. طب كان ممكن يخبي كل ده؟ العله الثانيه انه فهم ان الايه دي عامه في المسلم وفي غير الايه؟ وفي غير المسلم، وفي غير المسلم. فتكون النتيجة ان لا يجوز لرجل الاسلام ان يكتم، ان يكتم. عنده علم لابد ان يخرج هذا العلم، خاصة كما قلت اذا كان مأمورا باخراجه، او دعت الحاجة الى اخراجه، او وجد الايه؟ الداعي كما قلت، كما قلت. قالوا طيب، ودي اللي قاله النبي طبعا عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح عند أحمد وأبي داود، وشيخنا الألباني الله يرحمه يعني ذكره في صحيح سنن أبي داود من رواية أبو هريرة صاحبنا رضي الله عنه. النبي قال من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. الجزاء من جنس ليه؟ العمى. قفل بقه ومرضيش يتكلم، يجي يوم القيامة يحطوا له الجام على بقه زي الحمار كده، بس الجام من النار بقى. مش سكت بقك هنسكته لك، بس يوم القيامة هيبقى الجام من ايه؟ من الله. دي مسألة خطيرة جدا. اذا الكتمان دي عملية خطيرة جدا، عملية خطيرة جدا. خلاص. طيب في حالات يجوز فيها كتمان العلم. اللي هي وانا كنت جايب معاه تفسير القرطبي، كنت هقرا لك منه عباره عشان بس يبقوا عارفين القرطبي اللي قال. خد بالك انت، قال عباره خطيره قوي لازم اسمعها لك. طبعا الوقت مسعفناش، فلسه عايزين نعرف الحالات اللي يجوز فيها كتمان العلم. والعباره اللي قالها القرطبي دي ايه؟ عباره خطيره خطيره خطيره، هجيبها لك المره الجايه متصوره، كل واحد صورها ويشيلها معاه. خلاص ان شاء الله. النهارده بس عفنيش الوقت ان انا اصور الاربع اللي جايه، تبقى بتصورها لك باذن الله. اللي كل ده بقى اللي انت عايز تعرفه، يبقى هشوفك يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.